تجد من تحتها الأنهار، يقول العلماء أي تجري الأنهار تحت أشجارها، هذا معناه تجري من تحتها الأنهار. تسمعوا كثير في القرآن الكريم تجري من تحتها الأنهار، شو يعني تجري من تحتها الأنهار؟ مش معناته أنه الجنة بمحل وأنهار الجنة تحت الجنة، لا، معناته تجري من تحت أشجارها الأنهار. الجنة تمشي على وجه الأرض من غير أخاديد. كيف هلأ هون إذا فيناها شو بده يكون الأخدود؟ أخدود يعني هذه الحفرة اللي موجودة بالأرض. هناك يمشي الماء على وجه أرض الجنة تحت أشجار الجنة في المسلك الذي شاء الله أن يمشي فيه هذا الماء، من غير ما يكون له حفرة ماشي فيه على وجه الأرض. يعني نشوف الماء، الله يكرمنا بالجنة، نشوفها الماء من جهتها من هون، هذا ما بتشوفه عادة لأنه بتكون في الخدود في الأرض. فهون لما أنا عم بحكي شو بيصير فينا كلها يدنا خايا، تتطور أشجار وأنهار ماشي تحت منها، حلو كثير، منظرة حلو. هل يضرنا في عقيدتنا؟ لا. هل معنى ذلك أنه نصيب في كل ما نتصور من أمر الجنة؟ لا. طيب إذا أصبنا أو أخطأنا في تصورنا في الجنة هل يضر عقيدتنا؟ لا، لأن الجنة شيء مخلوق، أما الله فليس مخلوقا، فلا يجوز أن نطلب معرفة الله في التصور والتخيل. هذه مصيبة الوهابية، أنهم لم يرضوا بمعرفة الله دون تصوره. قالوا كيف نعرفه ونعتقد بوجوده ونصدق بوجوده دون أن نتصوره؟ فما داموا لا يعتقدون أنه لا يجوز أن يتصور الخالق، عشان هيك لا يعتقدون أنه موجود بلا مكان، ما بيعتقدوا أنه ليس له شكل، ليس له حد، ليس له كمية، ليس له حركة، ليس له سكون. ليش؟ لأنه لا يعتقدون أنه ليس شيئا يتصور. بيقولوا لا، أننا نعتقد بوجوده بدنا نتصوره، فيعتقدون في حقه الجسمية والمكان والحد والحجم والشكل والهيئة والصورة والحركة والسكون إلى ما هنالك من الصفات اللي هي من صفات الخلق. حتى واحد كان قبل هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى، كان واحد من المشبهة كان يقول ألزموني كل شيء إلا اللحية والعورة، يعني الله له كل ما للإنسان إلا اللحية والعورة، بس ما إله بقيت لأشياء كلها إله. هذا في القرون الثلاثة الأولى، كان في عصر السلف، يعني المشبهة كانوا موجودين من زمان، كان لهم وجود من زمان. كان كافرا يدعي الإسلام، يدعي أنه مسلم ويعتقد في الله هذه العقيدة الفاسدة. فحتى يستطيع هذا الوهابي أو غيره من المشبهة أن يعتقد ويتفق معه أن يعتقد أن الله موجود لا شكل له ولا صورة ولا هيئة ولا حد ولا يوصف بالحركة ولا بالسكون، لابد أن يعتقد أنه ليس شيئا يتصور، وأن معرفته لا تطلب بالتصور، وأن الاعتقاد في حق الله لا يكون بتصور رب العالمين لأنه ليس شيئا يتصور. هذا كثير مهم هالكلام اللي عم بقولكم إياه. إذا تخلى عن هاي بيقدر يعتقد هذه العقيدة الصحيحة، ما لم يتخلى عنها لا يحصل عنده أن يعتقد هذه العقيدة اللي بيعتقدوها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأركان، الأركان جمع ركن، الركن معناه الجانب، يعني هاي الغرفة مثلا لها جانب 2 3 4، هذه الجوانب هي من صفات المخلوقات التي هي مقدرة بالمساحة والحجم. ليش هالكلام هذا؟ هون بيجي نحن عم نحكي أمراض جماعة الشيخ الصغار والكبار منا، لما يكونوا عم يحكوا بالتنزيه بالمسجد وغيره، بيجي بعض الناس يقولوا لهم لك حاج بقى شو شبكون تفضلكم تحكوا عن الذات المقدس، ما تحكوا عن رب العالمين، رب العالمين لا، نحن تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. الكلام اللي احنا عم نقوله هذا مش تفكر في ذات الله، هذا تنزيه لله، هذا اللي عم نقوله نحن تنزيه لله. هلا نحن شو عم نعمل هون؟ عم نشرح قول الإمام أبي جعفر الطحاوي اللي ميت سنة 322، يعني أكثر من 1000 سنة مضى على وفاته هذا الرجل، عم نشرح كلامه. يعني هذا الكلام اللي هو قايله هو من كلام السلف، هذا الكلام اللي هو قايله بيقول هو بمقدمة هذا الكتاب إنه هاي العقيدة اللي أنا جمعتها هون هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. شو معنى كلمة السنة أهل السنة والجماعة؟ هلا في ناس فكروا هي قضية هوية، إنه هذا جد عيتاني معناته بيطلع هذا السنة، لا، معناته أهل السنة، كلمة السنة معناها الشريعة بالأصل، معناتها الشريعة، السنة معناتها الشريعة. أي شريعة؟ التي جاء بها الرسول. شو هي الشريعة التي جاء بها الرسول؟ شو بتتضمن؟ العقيدة والأحكام. فإذا واحد قال لكم شو يعني أهل السنة، يقولون يعني الذين يتبعون شريعة رسول الله المتضمنة للعقيدة التي جاء بها والأحكام التي جاء بها. هذا معنى أهل السنة. مش معنى أهل السنة أنه هو من بات عيثاني أو صيداني، معناته هو لمجرد ذلك أنه هذا صار من أهل السنة. لا، أهل السنة يعني الذين تابعوا سنة الرسول، مش صلوا صلاة السنة، لا، سنة الرسول أي شريعة الرسول. شريعة الرسول معناها العقيدة التي جاء بها والأحكام التي جاء بها. هذول أهل السنة. والجماعة، جماعة معناه جمهور الغالب في الأمة، جماعة المسلمين الأكثرية، يعني مش الأكثرية سيارة، لا، الأكثرية يعني في جمهور الأمة الإسلامية. إذا واحد طلع الأكثرية شو هن الأكثرية؟ الأشاعرة والماتوريدية، هدول هن، هدول يقال عنهم أهل السنة والجماعة. الجماعة جماعة المسلمين أي الجمهور الغالب، هذا تفسير الجماعة بكلمة الجمهور الغالب. أنا أقولها بالعامية الأكثرية والأكثر. يعني هلا إذا بتبرم في الأرض في أفريقيا شو؟ شاعرة وماتوريدية. بمصر هي من هنا شاعر. هلا مصر فيها 80 مليون ومسجلين هني 75، بيقولوا فيها 80 وعم يزيدوا كل سنة يزيدوا مليون. هدول شو؟ غالبهم شاعرة وماتوريدية. بلاد الشام شاعرة وماتوريدية. في الصين المسلمون في مئات الملايين، يعني مش أكثر من 100 مليون 200 و300 مليون في مسلمين بالصين شاعرة وماتوريدية. في المغرب الأقصى أشاعرة وماتوريدية، وهيك في الدول. هدول الجمهور الغالب، هدول أهل السنة والجماعة. نجم يطلع على الوهابية إذا حد يعدهم طلعوا كم مليون، شو بيطلعوا كم مليون قدام مليار مجموعة المسلمين اليوم اللي بيتسبوا أهل السنة والجماعة؟ تجاوزوا بالتعداد المليار وخمسمائة مليون. فشو بيكونوا هليك قدام مين الجمهور الغالب؟ هن الأشاعرة والماتوريدية، أهل السنة والجماعة. هذول الشذمة القليلة اللي هن الوهابية يقولوا عن الأشاعرة والماتوريدية اللي هن أكثر من مليار، يقولوا عنهم هذول ليسوا مسلمين، كفروهم، بكفروا كل الصوفية. الصوفية ببلشوا من أبي بكر الصديق، بيقولوا الصوفية أشد شركا من أبي جهل وأبي لهب، هيك بيقولوا الوهابية بالكتب. والصوفية مهم بلشت في هذه الأمة من عند أبي بكر، لأنه شو معنى الصوفية؟ التصوف هو العلم والعمل مع الزهد، هذا معنى التصوف، العلم والعمل ومع الزهد، هذا هو التصوف. من وين بلش هذا؟ عم نحكي في أفراد الأمة المحمدية، بلش من عند أبي بكر رضي الله عنه. فبيكونوا عن كفر الأمة، هذا معنى تكفير للصوفية، تكفير الأمة. لأنه كل واحد اشتغل بعلم الدين وطبق وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وزهد في الدنيا فهو صوفي. كل واحد ينطبق عليها الوصف فهو صوفيا. فهذا الإمام أبو جعفر الطحاوي هو الذي قال هذا الكلام اللي هلأ نحن عم نشرحه. والأعضاء، الأعضاء هي الأجزاء الكبيرة اللي بتكون في نحو الإنسان، وقال عنها أعضاء كاليد الجارحة والرأس والرجل، هذا اسمه عضو، الجزء الكبير من نحو الإنسان وقال عنه عضو. وهذا لا يجوز على الله، هو عم يقول هون تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، يعني الله لا يجوز عليه هذا، هذه الأعضاء لا تجوز على الله. واحد من الوهابية مرة عم يناقش واحد بالأردن، فقال له كل القرآن نحن نأخذه على الظاهر، ما من أول شيء من القرآن، فلفظ اليد مثلا إذا أجى في القرآن ما بيجي إلا على معنى الشيء المعروف المتبادل لذهن الإنسان، مش تشبيه خالص عنده. فقال له نحن ما متعرضوا للتأويل لأنه هو بيكون معناته على الظاهر. فقال له الله تعالى قال، أخونا عم يرد عليه، قال له الله تعالى قال عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال له القرآن له إذان، قال له القرآن له إذان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال له القرآن له إذان، فسكت خرته. شايف أمراض تحفظ آية تكتر فيها واحد كافر، واحد ملحد، واحد مشبه، واحد مجسم، آية تحفظها من القرآن تكسر فيها، واحد حديث تحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكسر فيه واحد من هدول، حتى تكسر شوكته، لانه هن عم بيوقعوا الناس في الضلال والكفر والعياذ بالله. كيف كل شيء بالقران بده يكون على ظاهره؟ بعض ايات القران ظاهرها يوهم انه الله في جهه فوق، بعض ايات القران ظاهرها يوهم انه الله في جهه تحت. كيف بدنا ناخذ هيدي على ظاهرها وهيدي على ظاهرها؟ بصير في تناقض. بعض ايات القران ظاهرها يوهم ان الله في جهه فوق، الرحمن على العرش استوى، امنتم من في السماء، هذه ظاهرها يوهم ان الله في جهه فوق، هي مش معناتها هيك، عمرو ظاهرها يوهم. في ايات توهم ان الله في جهه تحت، في جهه الارض، وهو معكم اينما كنتم. اذا واحد قال ياخذ على ظاهرها بيجي على رب العالمين معنا وين ما رحنا، يعني في جهه الارض والعياذ بالله. فاذا واحد قال لا ما في تاويل، هاي على الظاهر وهذيك على الظاهر، ففي تناقض. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يقال على ظاهرها على زعم الله ساكن فوق وساكن تحت، الرحمن على العرش استوى يعني قهر العرش، امنتم من في السماء. كثير من العلماء قالوا يعني الملك الذي اذا امره الله يخطف الارض بالكفار، لان هذا تهديد للمشركين اللي خالفوا الرسول وكذبوه. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني معبود في السماء، اله اي معبود. لما نقول نحن الاله عند الإطلاق معناتها المعبود بحق، هذا الأصل في كلمة الإله. ثم استعملها الكفار المشركون لما عبدوه من دون الله بغير حق. في لفظة الإله إذا أطلقت في الأصل على من تطلق؟ على المعبود بحق وهو الله. وهو الذي في السماء إله أي معبود، من يعبده في السماء؟ الملائكة. وفي الأرض إله أي معبود، من يعبده في الأرض؟ المؤمنون من الإنس والجن. هذه الآية احفظوها مهمة كثير، تبدو فيها على المشبهة يقول لا كل شيء على ظاهر وكل شيء على ظاهر، نحن ما من أول الآيات. فيصفون الله بالسكنة في جهة فوق. فالأعضاء جمع عضو، والعضو هو الجزء الكبير من نحو الإنسان كرجله مثلا، ساقه، كرأسه، كيده، هذه. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، شو يعني؟ شو معناته الله له جارحتان يبسطهما كما يبسط الإنسان الجارحتين للإنسان؟ معناته الله واسع الثرى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني اليهود لعنهم الله كانوا يقولوا الله بخيل، أظن هني بكلمة يد الله مغلولة انه كيف لما واحد يكون لا يبسط يده بالإعطاء بل كامشها، يعني ما بقولوا فلان كامش ايده كامشها، يعني لا يبسط يده بالعطية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني الله واسع الكرم، هذا معناته، هذا رد على اليهود. مش معناته الله له جارحتان يبسطهما كما يبسط الإنسان يديه جارحتيه، لا. والأدوات، الأدوات يعني الأجزاء الصغيرة، الأداة الجزء الصغير، الأضراس أجزاء صغيرة، اللسان جزء صغير، اللهات اللي تكون وراء جزء صغير، الأسنان جزء صغير. هاي الأجزاء الصغيرة لا تجوز على الله. شوفوا قديش عم يوسع هون وينبه وينزه رب العالمين عن مشابهة الخلق. الأدوات الأجزاء الصغيرة كالأسنان والأضراس واللسان واللهات، هذه كلها اسمها الأدوات، الله لا يوصف بها. لا تحويه، هون الضمير راجع إلى رب العالمين، لا تحويه إلى تحوي الله. الجهات الست اللي هن كلكم تعرفون، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. فإذا كان الله لا تحويه الجهات الست فهو موجود بلا مكان. عبد العزيز بن باز اللي كان شيخ الوهابية الأعمى ومات، قال شرح الطحاوية، حرف الطحاوية، حرف الطحاوية، يقول هون لا تحويه الجهات الست، وشو بيقول فيها؟ يقول يقصد الطحاوي الجهات الست الجهات المخلوقة التي يعرفها الخلق، لا الجهة الاعتبارية التي فيها رب العالمين وهي جهة العلو. قال لأن الطحاوي يجل مقامه عن أن لا يصف الله بجهة العلو، عنده هو أنه الذي لا يصف رب العالمين بجهة العلو يكون كافر، يكون غير معتقد بوجود الله، يكون منه معتقد بكمال الله. فبيقول قال الطحاوي بجل مقامه أنه يكون ما بيعتقد في الله جهة العلو. فلذلك هو أصدر الجهات الست، الجهات المخلوقة التي يعرفها الخلق. أما في جهة اعتبارية غير الجهات اللي بيعرفوها الخلق، جهة العلو لله، هذه لابد أن يكون الله موصوف بها، والعياذ بالله. كيف ما رد عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. ما تزعمه جهة اعتبارية أو اعتباطية قد يقال، أليس غير الله؟ أكيد كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني ما كان في جهة، لا في ما تزعم اعتبارية ولا جهة مخلوقة اللي نحن بنعرفها، كل الناس تعرف الجهات الستة. إذا كان الله موجودا بلا جهة في الأزل، والله لا يتغير، الله لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مخلوق، لو كان مخلوق ما بيكون بها. شفتوا الرد كثير سهل بس الواحد يستخدم. كان الله ولم يكن شيء غيره، انتهى النقاش وما بتزحزحوا. مرة في ناس اجوا عند الشيخ قالوا له في واحد من جماعة ابن تيمية شيخ بدنا مين يناقشه، كنت صغير بعد يعني انت كان عمري 16-17 الناس يعني. قال لي اذهب انت وناظر. خفت وشيخ قالوا ابن تيمية ما بعرف ايش، قلت له طيب، عم يقول لي روح. قلت بروح، ماني عارف شو بده يحكيني اصلا، يعني ما كان عندي استحضار لكل المواضيع انا. فقال لي تعال تعال، كان يفتح، قال لي ان قلت له ابن تيمية، هو جماعة ابن تيمية وهذه جماعة ابن تيمية يقول كذا وكذا، اقول لي تعرفوا حتى ما طول الحديث على هذا الموضوع. فقال لك ابن تيمية اجتهد فاخطا، فقل له ان قلت اجتهد فاخطا في العقيدة فهذا يؤدي إلى إبطال حديث افتراق الأمة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فاللي بيقول فيه الواحد يجتهد في العقيدة معناته ما كلهم بالنار، صار كل واحد يجتهد ويكون بالجنة. واضح؟ من هذيك الوقت حفظت الحديث، نحن عادنا بلشنا نحكي، قام إجا طب هون محل ما قال لي الشيخ، قال لي اجتهد ابن تيمية، يعني اللي قال لي يش. فرديت عليه وانتهى النقاش، قلت له الحديث انت ابطلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بناقض حديث الرسول اللي بيقول كلام بخلاف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت اليه، ما بناخذ بكلامه. فانتهى النقاش عند هذا. شو هو انتهى النقاش؟ عند حديث نحفظه، بس نتعلمه ونحفظه ونعرف وين نورد الحديث، وين محل ايراد هذا الحديث. واحد الشيخ بعته لأوروبا مرة، هو حكالي، قال له إن جاءك أناس يقولون لك المسلم إن فعل المعصية الكبيرة فإنه مخلد في جهنم، فتمسك بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا تتزحزح عنه. قال لي أنا هونيك وخلال التدريس جولي جماعة وقعدين وقاموا قالوا هالكلمة هاي، وأنا ناقشتهم قلت له الآية يجب أن ينقل، قلت له أنا بزحزح على الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وانتهى النقاش. شيء تحفظ آية تحفظ حديث ترد فيه على أهل الضلال تكسرهم، لذلك ما يتزحزح الواحد إلا إذا شو قال هذا صنعت سلمت وقبلت وهذا الذي تقوله هو الحق ورجعت وندمت، ساعتها بده يتعلم شيء ثاني بعلمه طبعا، أنا ما بدي صده عن العلم، بس أنا ما بدي يشوش على الناس ويبقى عم يتلاعب. هذه كثير مهمة، هالكلام اللي عم بقول لكم اياه كثير مهم. يعني مرة اخذوني عند واحد بالزرقاء وهابي، انا واثنين ما كنا ثلاثة اظن احنا وهوليك المشاط لحقوا لهون بتذكر، انا ما بتذكر ناقشنا واحد وهابي وتراجع، انا ما بتذكر الا هيدا الشخص بس. فاثناء النقاش عم نتكلم بمسألة تنزيه الله عن المكان، عم نتكلم عن تنزيه الله عن المكان. فقلت له الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان موجودا، ما كان في مكان، ما كان في سماء، أنا اللي كنت عم بحكي، كانوا أخواننا قاعدين معي الشابين أنا اللي عم بحكي، ما كان في عرش، ما كان في سماء، ما كان في كل هذه الأشياء، ما كان. بالعقل السليم الواحد بيعرف معنى ذلك أن الله كان موجودا بلا مكان. أنا استعملت كلمة بالعقل السليم، أبشر اللي هو إحنا لما نتكلم عن الله ما بنستعمل عقولا، قال لي نحن لما نتكلم عن الله ما نستعمل عقولا. قلت له الله تعالى قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناته بنستعمل عقلهم كانوا ولا ما بنستعمل عقلهم، معناه ما استعملوا عقولهم كما يجب، وما سمعوا الحق سماع القبول، يعني مش معناته كان ما لهم عقل هؤلاء الكفار الذين أدخلوا جهنم. وقالوا لو كنا نسمع، هم كانوا طرشان، لو كانوا طرشان ما كانوا مكلفين، لو كانوا من الأصل طرشان يعني ما رغتهم الدعوة. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع قبول ونحن شو بنقول لاولادنا امرار؟ يا بتسمع الكلمه اطرشوا واسمع الكلمه، شو يعني ما بتسمع الكلمه؟ لما لا تسمع سماع القبول؟ لما لا تلتزم بكلامي؟ هذا معناته. بنقول له اسمعي الكلمه يا ابني، شو يعني اسمعي الكلمه؟ هو على طول بيسمعها لما نقولها يعني. معناته اطع، ايوه اسمعها سماع القبول، سماع من يسمع ثم يمتثل، يعني هذا معناته. او نعقل يعني نستعمل عقولنا. سبحان الله، عبق وشه الزلمه، غير شكله كليته سوا، ووطى راسه هيك، ويعني اظهر ظهر عليه تاثر الزلمه. فمعي شخص قاعد جنبي قال له فاذا انت هلا سلمت وانت تتخلى عن عقيده التشبيه، انه الله ساكن في السماء وقاعد على العرش، وتعتقد انه الله موجود بلا مكان، هذه العقيده الصح الصحيحه. قام مسك له ايده قال له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وتشهد. رجع الحمد لله وتشهد. بس انا قصدي انه شوفوا لما يكون الواحد يعني هلا مثلا سوره تبارك كل يوم نقراها، قد ما يخطر على باله الواحد انه يستشهد بهذا الجزء من الايه من السوره هون بهالموضع. هيدا يحتاج الواحد انه يكون عنده استحضار للمعلومات، واين توضع هذه المعلومات؟ يعني وين كيف هذا نحن استفدنا من الشيخ الله يحفظه. يعني كان الشيخ يجادل الناس بوجودي انا امراض، يجادلهم وهو يقرا، يعني بيكون عم يقرا وحاطط بتاع عيناته بيطلع فيهم يناقشوا شوي بيرجع يكمل قراءه. يعني هذا جاي واحد بده يجادل للجدال، مش بده يجادل ليتعلم بيكون. فبصير عنده الواحد خبره من التعلم من مثل الشيخ الله يحفظه. فانتم تحفظون هذه الادله وعرفوا وين توضع هذه الأدلة. وأنا رويكم عن بعض أحبابنا اللي بيناظروا كيف بيعرفوا يحطوا الأدلة هذه المحلها، فيستفيدوا من هذا جلب الناس للحق وزجر هدول الناس عن الباطل، عن التمادي لهذا الباطل اللي هن عليه. لا تحويه الجهات الست، قلنا شو هن الجهات الست؟ كسائر الكبقية في المبتدعات، المبتدعات أي المخلوقات، المبتدع معناه المخلوق، يعني الله منزه عن مشابهة المخلوقات، هذا معناه. فهو موجود بلا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا حجة ولا جهة. كثير الشيخ صار بيقول بكلامه بدروسه بالأحوال الأخيرة، صار هو عم بيقول موجود بلا مكان، يتبعها بكلمة ولا جهة، بيأكد عليها الشيخ. وانتم كمان أكدوا عليها. ليش؟ لأن هدول المحتالين يقول لك ايه أنا بقول مثلك بلا مكان، ما بقول بها جهة، لأنه بقول جهة فوق الاعتبارية. شفتوا ليش صار يأكد الشيخ حفظه الله؟ الله موجود بلا مكان ولا جهة. هن بيعتبروا الوهابية أنه جهة فوق هذا شيء مكان، يعني شيء أنه عم يوصف رب العالمين بعلو القدر على زعمه إذا وصفوا بعلو المكان. ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا. شو يعني لا يجوز على الله أن يكون محدودا؟ يعني لا يجوز أن يكون له كمية صغيرة أو كبيرة أو بين الصغيرة والكبيرة. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا. شو معنى الجلوس؟ التصاق جسم بجسم، التصاق جسم بجسم، هذا من معاني الجلوس. فالذي يجلس لابد يكون جسم. الإنسان يجلس، البهيمة تجلس لأنه جسم، الملك جسم، الجن جسم. فهذا لطيف ونحن كثير الملك. هلا ما الملائكة بيحضروا مجالس العلم، قد يكون في كثير من الملائكة هون نحن لا نراهم، لو اطلعنا هيك لا نراهم ولا نشعر بوجودهم في الغالب، لأنهم ألطف من الهواء. يعني هلا إذا فتحوا الشباك وطلعت عم تهز البزاي تحس في هواء عم يجي، إذا فاتت الملائكة ما بتحس انه دخلت الملائكة، عادة ما بتحس، لانهم الطفوا من الهواء. يعني مش شدك ما جعل الله جسمهم في اللطف بحيث انهم الطف من الهواء. كمان الجن بيدخل، نحن امثالنا قد يدخل فينا الجن، ولما يفوت بصدره امراض الواحد يبيتوا عند خيشوم، هذا لما يعمل هيك الجن ما بتحس فيه، عادة بتحس في شيء دخل فيه، بس الاثار موجودة عندك، شيء عم يلجلس جوا، عم يلعبش مثل ما نحن بنقول، عميل كذا عميل كذا من الشر. لما يجي بده ينام الواحد، ورد في الحديث الصحيح يأتيه ملك وشيطان. كل واحد منا لما يجي بده ينام يأتيه ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم يقظتك بخير، فإذا ختم يقظته بخير حرسه الملك بإذن الله. يعني شو بخير؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، اللهم اغفر لي، يعني ونحو ذلك من الكلام الطيب. بسمك اللهم أحيا وأموت. قرأ سورة الكافرون وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل التسبيح 33 34 اللي ورد عن الرسول قبل النوم، كل هذا شيء منيح. بيجي الشيطان بيقول اختم يقظتك بشر، ما تبوشه فيش لك شي مشكل، او هي بقول لك شيء مش مشكل، بيكون ما في شيء ورواء وجايين يناموا، حط فيهم الشيطان وبيصير مشكل بسرعه، مع انه هن جايين يناموا. والله بتقوم هي من الفرش او هو بيقوم، في الواحد بينام بمطرح بيكون شو الشيطان اشتغل فيهم، او بيقول له عميل غير ذلك من المعاصي، المعاصي كثيره، بيقول له عميل غير ذلك من المعاصي وما اكثر المعاصي، الله يحفظنا من المعاصي. يوم بعض الناس يستجيبوا للشيطان يختم يقظته على شر، بينام يعني مش على حال. إذا ختم يقظته بخير محمود، وقال كلمة القرآن أو استغفر أو ذكر شيء، يطرد الشيطان؟ بصير القوة للملك، ما قلنا يحرسه الملك، ما قلنا هون يحرسه الملك، يعني بصير القوة في هذه الحال بفضل الله، يعني بمشيئة الله للملك، فيحرسه هذا الملك. يصير أهون على الشيطان أن يزيده استغراقا في المعاصي. هو في كثير ناس ما بلاحظوا هذا الشغل، إنه في الشغل اللي قصدي أقوله إنه استدراج الشيطان للإنسان للوقوع في معصية لا يقف عندها الشيطان، يعني يشتغل فيك يشتغل فيك يشتغل فيك ليستدرجك لمعصية صغيرة، هي بتكون هو ما بوقف هون. هو شو بيعمل هلا؟ بيعتبر كيف لما نقول كرت وما تبحث، انه خلص بلش يسحب الخيط وتفرقوله، فتبلش المعاصي ورا بعض تكرر ورا بعض، لانه هو سحبه. بيقولوا العلماء وهذا شيء مشاهد ومحسوس، انه الشخص اذا قوي على الشيطان وعلى نفسه فتجنب الوقوع في المعصية، يصير وقوعه في المعصية اصعب من الشخص الذي ما قوي على نفسه وما قوي على الشيطان وعمل المعصية، بصير أهون على الشيطان استدراجه لغيرها من المعاصي. وهذا شيء مضبوط وواقع وصحيح. الأمرار ببلش الواحد بكلمة مع بنت، يقول لك هلا ملاطفة يلا أجنبية، يجد فيها شهوة. لما الواحد يلاقي شهوة في الكلام مع الأجنبية شو بده يعمل؟ يمتنع. عم تحكي معه هي وجد شهوة لذة في الاستماع لها، شو بده يعمل؟ بده يقطع، بده يتوقف. هو بيقول يلا خلص هي هلا الشغل وماشي، ثم بعد ذلك قد يصافحها، ثم قد يستدرجها لخلوة، وقد يحصل بعد ذلك ما هو أشد، ومما ذكره العلماء مذكور يعني ذكر العلماء بالتفاسير أشياء حصلت في بني إسرائيل، استدراج من الشيطان من معصية صغيرة لوقعوا لواحد بالزنا، شو مرة بحكي لكم إياها طويلة، لأنه لوقعوا بالأصل أصل الإمرأة أو أصل الولد، وبعدين بالأخير وقعوا بالكفر، بالأخير وقعوا بالكفر، ثم خلى الشيطان بينه وبين من يريد قتله، وكان وعده إذا كفرت أنا أحفظك من هؤلاء لبني أطلوب. لما وقع بالكفر قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني أخاف الله رب، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، في تفسير هاي الآية برأ منه وقال بعدين على سامو اني اخاف الله رب العالمين. هذا الجليل، هذا المفصل على رقبته. فالانسان المؤمن اذا كان قوي على نفسه وخالفها وعلى الشيطان فخالفه، يصير اصعب ان يقع في المعصية من الشخص الذي يستسهل فيعمل المعصية ثم يستدرج لاكثر من ذلك من المعاصي، وقد يصل الى الهلاك الاعظم، الهلاك الكبير اللي هو الوقوع في الكفر والعياذ بالله. اليوم شفنا الأطفال كانوا عم بيقولوا كان في واحد عربية كانوا عم بيقولوا كان في واحد اشتغل فيه الحمد لله الذي أعطانا الجن وجسمه شياطين، قام جاب سيف وقتل سيف ولاده، ظهر انه بقى السيف كله دام، قال انا اشتغل فيه الشيطان والجن. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته. يعني إذا واحد قال لك ما دام العرش الله لا يجلس عليه، عم بتقول لي لما خلقه الله؟ هي الجواب، إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ذكره الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد. يعني نزه الله عن المكان والحجم والحد، يعني أن يكون حجما، أن يكون كمية. ما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ معناه أن الله لا يشبه شيئا من اللطائف. الجسم اللطيف قلنا هو الجسم الذي لا يضبط باليد، كالهواء الريح يعني، والروح والجن إذا كانوا على أصل خلقتهم، والملائكة على أصل خلقتهم، هذه تسمى أجسام لطيفة، هذه من اللطائف يعني لا تمسك باليد. والكثيف ما يضبط باليد يمسك باليد، كالإنسان، الحجر، خشب، الزجاج، هذا البلاط. والعلويات والسفليات، العلويات ما كان في جهة السماوات، هذا كله علويات، السماوات السبع وما فيها علويات، والسفليات ما كان في جهة هذه الأرض وما دون تحت، هذه اسماء السفليات. كل هذه مخلوقات من مخلوقات الله. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل ونظير وشبيه، ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه، أي لا نظير لله بوجه من الوجوه. قال الإمام ذو النون المصري والإمام أحمد رحمهما الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء نتصور ببالنا الله ليس كذلك. وقال الإمام أبو جعفر الصحاوي في عقيدته ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. صفات البشر كثيرة، الصفات الموجودة فينا هاي المخلوقة كثيرة، منها الشكل والحجم والهيئة والكون في مكان والكون في جهة والانفعال، هذا من صفات البشر، لما نحن نرضى بانفعال، لما نغضب بانفعال، هذا كله لا يجوز على الله. فالجلوس من صفات مين؟ من صفات البشر. الجلوس من صفات البشر. هذول الوهابية يقولوا الله جالس على العرش، احيانا يقولون الله قاعد على العرش، احيانا يقولوا جالس على العرش، والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا في ليلتنا هذه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولشيخنا ولجميع أحبابنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك أن تقينا شر ما نتخوف يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك حسن العاقبة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم استجب دعاءنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء وجميع الأنبياء والصالحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هللوا ثلاث مرات. لا يأتيه الباب.